الإمام الشعبي قال يا ونسيت من العلم ما لو حفظه أحد صار عالما. ناخد عبرة بقى، مش كل ما يمر علينا خلي بعدين نشوف بعدين، الله أعلم. ها يلا بسم الله. عندك عبد الرحمن اقرأ تعريف البدعة. حكم مخترع في الدين يضاهي به الشرعية، يضاهي به الشرعية، ويقصد التقرب إلى الله، يقصد به التقرب إلى الله. على كل حال كتاب الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي وصول البدع، معنا يا اخوان المجلد قريب من هذا، معنا يا اخوان شرح هذا التعريف بجميع جوانبه. خلاص ارجعوا لي ان شاء الله الكتاب وصول البدع. وصول البدع اقسام كبير على الشباب شويه، نجيب واحد واحد في النوعيه والخمسه والرابعه وكذا، بعيد من تطبيقات قديمه ومهمات السير ومن سيرها. الشيخ صاحب تراسكول خليك معنا. كتاب الاعتصام وانا اعمل كتاب الطريق، احنا عايزين كتاب معاصر يشرح لنا بسهوله. عرفت المواضيع دلوقتي؟ ها؟ عرفت التعريف الكتاب؟ يلا بقى وين التعريف يا محمد؟ يلا التعريف يا محمد. ايوه لا عايزين التعريف ده، انت بتشرح الوقت كده كله. اكتب يا شيخ اكتب. امر مخترع في الدين يضاهي به الشرعية، يعني الفاعل له القائم به المتلبس به يضاهي به الشرعية، يقصد به التقرب الى الله. انتوا بقى تروحوا تشتروا الكتاب ان شاء الله وتشتهدوا فكراته ومراجعته، وبعدين تتحملون علما يعني جما، معنى يا اخوان من هذا الكتاب ان شاء الله. ها عرفت وصلت؟ تعريف اقراه. امر مخترع في الدين يضاهي به الشرعيه، ايوه يقصد به التقرب الى الله. اكتب بالنص، ما تقولش هعملها في البيت اكملها في البيت، هتروح وتنسى، هيعمل لك محمد شكر قاعد الشاي هتنشغل. الكتاب يا شيخ حوالي لمن؟ للجزداني؟ ها؟ حلو جميل، بس الكتاب ده قبل الشيخ علي الفه قبل الجزداني. هو الاسهل الجزداني اسلوبه كبير شويه برضه، الله يجزيه خير. محمد بن حسين الجزداني من علماء العصر. جزاه الله خيرا كثيرا، لكن اسلوبه ايه اصول شويه، لكن انتوا برضه ما ترجعوا الان. انا عندي الكتاب هذا وكتاب هذا، بس ما برجع برجع للاسف عشان ابسط المعلومه للاخوه اللي جايه من السنه، اللي جايه من فلسطين، اللي جايه من كف الاطرس، واللي من هنا واللي من محله، واللي ذكرته ومن غير اللي ذكرته. تمام؟ انما فعلا ده كتاب جيزاني عالي قليلا ومفيد ايضا. أوكي. يلا عرف لنا بقى البدعة. أمر مخترع في الدين يضاهي به الشرعية. إيه. حتى يوصل به التقرب إلى الله تعالى. أيوه عشان ما بروح البيت ما بنساش. بس ممكن الواحد يقول إيه؟ أنا بس أكتب كده أي حاجة أنا بروح البيت أبيضها وأصبحها ويكون لسه اللي بعد يومه. إذا بيحصل يا أخي بالذات المخاطر. أو ينشغل أو زي تقول له يعني تعال تعال وديني الطبيش. فاللي عاد يكتب ولا عاد يقرا ولا عاد يكمل المعلومه حتى. فهمتوني؟ ده بيحصل كثير، زاد الله. طيب وروي عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا يمينا وشمالا. ازاي؟ ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا عند الحاكم بن صدرك باسناد صحيح يا اخي. عن ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه. فلم نجد في كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واثار صحابته الا الحث على الاتباع ودم التكلف والاختراع. فمن اقتصر على هذه الاثار كان من المتبعين على اثار الصحابه، لا يخترع ولا يحدث ولا يبتدع، وكان